وقع فيه مشابها سواء قصدت أم لم تقصد فإنك ممنوع من هذا العمل. فهمت هذه المسألة؟ وهذه مسألة نص عليها الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد فإنه يمنع منه وإن لم يقصده. لو أن الإنسان لبس لباس امرأة ورجل وفعلا ما قصد التشبه بالمرأة يقول ولا لا وإن لم تقصد ما دام من وقع الشبه فهو ممنوع وإن لم يقصد لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولو لم يقصد العاشرة لا نذر في معصية لا نذر في معصية. والحديث يقول لا وفاء لنذر. بينهما فرق. إذا كانت العبارة لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا كان لا وفاء فالمعنى أن النذر انعقد ولكن لا يوفى. وقد ورد السنة بهذا وبهذا، وقد ورد بلفظ لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، لكن لا نذر تحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقول من نذر أن يعصي دليل على أن النذر ينعقد لكنه لا وفاء. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نذر لمعصية، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويشمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل يفترض أن يكون العمل عبادة؟ أفضل من الأمور العادية؟ لا، أفضل من الأمور العادية. ولهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار بلباس من غير مثل إيش؟ لكن هل هذا من تشبه بالكفار؟ لكنها لا معروفة، معروفة من ضمن المنع. حط الله عند الخطة هذا كمين من ثاني الصعب منه حتى المسلم وكبال فتوان جاب الوار معروف من ضمن أنا خير الله. لكن مثلا إذا أتينا بشيء من خصائصه اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار أو هذه أواني كفار إحنا ما نشفق من التكفير، ولكنه إذا شاء هذا الشيء بالقوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم فرق. ومثلا اللي يسمونه البنطلون ما كان معروف في الأول لكنه الآن انتفر بس يا من اللي مسلم وكفر من المخترعين هي لك الكراوي لكم عليها قميص من على قميص أو رداء من على الكراوي هنا وكراوي لكن ها يكون عليها قميص أو رداء. فيه الجن لا نصر قوله تعالى ومسجد لا تقم فيه أبداً ما ناقشنا فيها ولا خلاص من الباب ذاك. باب من الشرك النظر بغير الله. النظر بغير الله معناه أن يقول لفلان علي نذر أو لهذا القبر علي نذر أو للولي علي نذر أو لجبريل علي نذر أو ما أشبه ذلك. هذا هو النذر بغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية أنه يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله. ويكون نذر لله والمنذور معصية. أما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله أصلا، بل قال لفلان علي نذر، لجبريل علي نذر، للرسول علي نذر، وما أشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محرم، مثل أن يقول والله لأصدقن، هذا حلف بالله على شيء محرم. وش نظيره؟ نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل أن يقول نعم والنبي لأفعل كذا وكذا، مش نظيره؟ النظر بغير الله، نظرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الآن؟ إذن النظر لغير الله عبادة، عبادة للمنذور له، عبادة للمنذور له. وإذا كان عبادة للمنذور له فقد صرف شيئا من العبادة بغير الله ويكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. ما أترك المهمة وجود معنا بمحمد آخر. طيب إذن فهمنا الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله. النذر لغير الله شرك، ونذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، والنذر لغير الله لا ينعقد، لا ينعقد إطلاقا ولا تجب به كفارة، لكنه شرك تجب التوبة منه. مثل الحلف بغير الله ينعقد ولا لا؟ ما ينعقد ولا في كفارة. والحلف بالله على فعل المعصية ينعقد وفيه كفارة إذا خالف. أظن صرح هنا. طيب قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وهذه الجملة صيغة لنفس الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر. ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، يقتضي أن يكون عبادة، لأنه لا يمدح الإنسان ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. أفهمتم؟ ولو أني مؤلف أرجفها بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم لكان أبين أيضا، لأن هذا أمر والوفاء نذوره، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، يعني العبادة ما أمر به شرعا، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله بالنذر ما معنى النذر؟ معنى النذر الإلزام، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، هذا هو النذر. طيب وجه استدلال المؤلف الآية على أن النذر من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها دخلوا الجنة، ولا يكون سببا يدخل الجنة إلا وهو عباده، ويقتضي أن خلقه وغير الله من السر. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قول ما أنفقتم هذه ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، ومن نفقة بيان لما وقوله ما أنفقتم، والنفقة معناه البذل، بذل المال يسمى نفقة، قد يكون في سبيل الخير وقد يكون في سبيل غير الخير. وقوله أو نذرتم من نذر معطوفة على قوله ما أنفقتم من نفقة، وجواب الشرط قوله فإن الله يعلمه، وتعليق ذلك بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة الذي يجاز عليه الإنسان، فهذا وجه استدلال المعلق بهذه الآية. وقوله تعالى فإن الله يعلمه لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي نفقة تنفقها ولو كانت مثقال الذرة فإن الله يعلمه، أي نذرا تنذره فإن الله يعلم، وإن يجازيك عليه. وجه استدلال أن الله ما أخبر أنه يعلمه إلا للتنبيه على أن فيه مجازاة، مجرد الإخبار بأن الله يعلم لا فائدة منه سوى أن نعمل بهذا الذي يعلمه الله. طيب إذن فالنظر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله تعالى من الشرك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح أي الصحيحين؟ البخاري هنا البخاري، وقد يراد بالصحيح صحيح مسلم، قد يراد به صحيح مسلم، ولكن المراد به هنا صحيح البخاري، وقد يراد بالصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم أو غيره، لكن هذا يرجع إلى تتبع هذا الحديث أين يوجد، وهذا الحديث موجود في البخاري. ما له اصطلاح معين، له اصطلاح معين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر، أظن أن من هنا ظرفية تعم المسلم والكافر، قول هذا عمر بن الخطاب نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية. نعم، فهنا تسمع الأمم والكافر، والكافر إن قضاه في حال كفره ولا أظنه، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه. طيب تشمل الصغير والكبير الذي باع، قال بعضهم إنها تشمل، وعلى هذا فينعقد النذر من غير المكلف من الصغير، وقيل لا تشمل الصغير لأن الصغير ليس أهلا للالتزام ولا للالتزام وبناء على ذلك يكون هروب الصغير من هذا العمود لأنه ليس أهلا للالتزام ولا للالتزام، وقوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله، ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر، طاعة موافقة الأمر، والمراد بالأمر هنا واحد الأمور، يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد منك. إن أمرك فالطاعة فعل الأمر، وإنها فالطاعة ترك النهي. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة بفعل الأوامر والمعصية بفعل النواهي. لا، معصية بفعل النواهي، لكن عدم معصية بفعل النواهي. طيب، من نظر أن يطيع الله وقوله فليطيعه، إيش اللي جابلته هنا؟ واقع في جواب الشرط، لأن جملة فليطيعه إنشائية، يعني طلبي. فليطيعه وقوله فليطيعه، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب أو لا. اللي جنس واجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. وعموم الحديث يرد عليه، من الحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا. مثال النذر المطلق أن يقول الإنسان لله عليه نذر أن يصوم صلاة الجاية، هذا نذر مطلق ما بالسبب. مثال النذر المقيد أن يقول إن نجحت فلله على نذر أن أصوم صلاة الجاية، هذا المعلق به بالنجاح. أو إن شاء الله مريضي فلله على نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا أيضا نقول إنه معلق بشر. فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا، ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام. واعلم أن النذر لا يفيد الخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستخرج به من البخيل، ولهذا ينهى عنه بعض العلماء يحرم. وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن أخذ النذر حرام، لأنك تطيب نفسك بأمر أنت في عافية منه. نعم، وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. ويدل لهذا القول انه قول يعني تحول النظر قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون، هذا قسم ملتزم للنظر، لانه نظر مؤقت لقسم. قال الله قل لا تسلموا لا تحرجون طاعه معروفه بدون منه. والإنسان اللي ما يفعل الطاعة إلا طول النذر وحالف على نفسه، معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق ثالث على عطاء الله لهم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بلا يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كان يكسبه، وهذا أمر عظيم. ويدل أيضا على وقوفهم خصوصا المعلق أن الناذر فأنه غير واثق بالله عز وجل، فأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل. ولهذا إذا أيس من الضر نعم راحوا ينظرون، إذا أيس من النجاح يسقط في سنة طلبا نعم، إذا قال من صدقة كثيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جذوره نعم، وهكذا. فهذا بالحقيقة فيه نوع من إساءة الظن، من إساءة الظن بالله. فالقول بالتحريم قول وجيه جدا، ولا يقال كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به. نقول نحن لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إن ظن النص، إنما نقول المحرم أو المفروضات العديدة هو عقد النبي، فرق بين عقده ووفائه نعم، فرق. العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال، في ثاني الحال تنفيذ بما فعل. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم. لأنه لو قلنا أن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعة، هذا غير ممكن. ولهذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا ناهي نذر، وهو بحسب المعصية إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، هكذا الحال. لأن المعصية مخالفة الوقوع في منهي عنه، المعصية الوقوع في منهي عنه، ومنهي عنه كما تعرفون من قصد عند أهل العلم إلى قسمين، منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه. هنا يطلق يطلق عليه المعصية، لكن المعصية ليس فيها إثم. طيب إذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كذا، والنذر ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد. ولهذا قال من نذر أن يعصي فلا يعصي، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له فكان ما ينعقد، لكن فلا يعصي دليل على أنه منعقد لكن لا ينفذ، ينعقد ولكن لا ينفذ. وإذا انعقد فهل يتلزمه كفارة كل ما تلزمه؟ اختلف فيها أهل العلم وفيها الروايتان عن الإمام أحمد، فقال بعض العلماء إنها لا تلزم الكفارة، واستدلوا بما سبق لا وفاء لنذر في معصية الله، وبهذا الحديث أيضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ولو كانت واجبة وذكرها ذكر. ولكن القائلين في وجود ذلك يقولون أن رسول ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، كفارة نذر المعصية كفارة يمين. وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لو قال رسول لا كفارة، لو قال لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذ نقض الترجيح، لكن المسلم ما نفس سكت، والسكوت لا يعارض المنطوق. طيب، وأيضا من حيث القياس، لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما، قال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم، يفعله ما يكفر؟ نعم يكفر، يكفر كفارة اليمين، مع أنه أقسم على فعل محرم، والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام، نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح، نعم، ونذر المجرم، نعم، نذر المجرم وهو نذر المباح ونذر المجاز، نذر المباح ونذر المجاز. وقلنا إن نذر المجرم يخير الإنسان بين فعله وكفارة يمين، ونظر الطاعة يجب الوفاء به، ونظر المعصية لا يجوز الوفاء به، لأن كل إذا كان إقرار تنفيذ فهو يكفر. هنا هذا هو الأصل، قرينه ما سبق أن الرسول قال له ويكفر كفارة يمين. السكوت معناه انه ما ذكر هنا، فيكون اعتمادا على ما تقدم، ان كان رسول قاله قبل ذلك، ان كان رسول قاله قبل ان ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه فلم يقل، لانه لازم الرسول يقول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص وكلها عند كل عموم، لو كان يلزم هذا لكان تطول السنة، لكن يقول إذا ذكر حديثا عاما وله ما يخص كل العلوم، وإذا سكت عن شيء وقد نطق به بنوتا آخر كل العلوم. نعم ما قال شيء هنا. هذا في كفارة يمين ويسميه العلماء النذر المطلق، من النذر المطلق أن ما في شيء، ولله عليه نذر، وأن الرسول قال كفارة النذر إبارة مسلمة كفارة يمين، لا نعم لا، لأن هذا نذر فقط صيغة نذر لله على نذر ما ذكر المنذور، فهذا أن الذي ما ذكر له ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور، فقال لله على نذر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور، أن هذا ما ذكر صيغة نذر فقط، ما يرجع إليه لأنه قال إذا لم يسمى والنذر ما ينعقد بالنية ولا يحكم. فهذه المسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الذي قال المؤلف منه على الإطلاق، ليس على الإطلاق. لماذا العقيد المؤلف يقول وجوب الوفاء بالنذر وعلى إطلاقه؟ ليه؟ لا هل ذكر عقيدة ذكرها في الثالث، يعني معناه أنه يجب أن يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. المثلة الثانية من النذر من حديث من أطاع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحث المغرب خاص، هذا ليس سليما عند أهل العلم، يعني إذا ذكرت حكما مطلقا أو حكما عام ثم استدلت له بنص أخر فهذا ليس بسبيل لأهل العلم، لكن لو ذكرت خاصا واستدلت له بنص أعم سبيل ولا لا؟ سبيل ليه؟ لأن الخاص يدخل في العموم. نعم، لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص، العموم لا يؤخذ من الخصوص. ولهذا دائما تسمعون ببعض المناظرات بين أهل العلم أو بعض المناقشات في آرائهم يقولون الدليل أخص من الدعوة أو أخص من المدعى، هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها بنص خاص، هذا غير سبيل. أما إذا ذكر خاصة واستدل لها بنص عام وقال إني بأخذه في العموم هذا صحيح. طيب كلام المؤلف الآن من أي القسمين؟ نعم، من العام المعتمد على الخاص، وهذا ليس بالسبيل، ولهذا ثم يجب أن يقال ويقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله بس النذر فصرفه إلى غيره شرك صحيح، وهذه قاعدة توصيف في العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به، يخرج من أين؟ من الحديث من نظر معصية الله فلا يعصي. ثم قال المؤلف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قوله باب من الشرك من هذه التضعيف، يعني لا كل الشرك بل من الاستعاذة بغير الله، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه فإنه لا بأس به، فالاستغاثة ما تكون إلا لله. نعم، ولو استغاث بأحد بما يقدر عليه فكان جائزا. نعم، يقول من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الله هذه حرف عطف، أن وراء مفتوحة الهمزة وراء الكلام تكسر تفتح في الابتداء، لا ابن مالك ما قال هذا، لكن ابن غايب يقول عليه الكلام وعن وش اللي فات وش اللي فات الصريحة هي تدخل المراد، لا نقول قولة المكسور قال إني عبد الله ولو ما بحر قال محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب إني رجل من المسلمين. فقلنا الاستقال المقاعد يجمع، وهي وهمزة إن نفتح لصد مصدر مشدها، وفي زوجته هذا الطاهر. قل أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر. قل أوحي إلي استماع نفر، أوحي إلي استماع نفر. طيب المعطوفات عليه مثل، يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعورون بالرجال من الجن. وقول أنا وتعالى كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، هذه صفة للرجال، لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعودون برجال، هذه جملة يعودون خبر كان، خبر كان. وقول يعودون يقال عاد به ولاد به، لا يعاد، فعاد مما وخاف، ولاد فينا وأمن. هذا الرب منهم العياد واللياد، العياد منين؟ مما خاف، واللياد فينا يؤمل، فينا يؤمل. وعليه حول الشاعر يخافض منزوحه ولا يصح إلا لله عز وجل. يا من أدور به فيما أؤمله، ومن أعود به مما أحرره، ومن أعود به مما أحرره. شف فيما أؤمل هذا ما يرسل، قال إيه؟ أعود به مما أحاضر، يعني مما أخاف، قال فيه أعود به. نعم، ومن أعود به مما أحاضره لا يبصر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا يصلح للآدمي؟ هذا ما يصلح إلا لله عز وجل. المهم إني أقول الفرق بين العيال واللواد أن اللواد منه أمل وهو رجع، والعياد منا يخبر ووقع. قال يعودون برجال من الجن، يعني أنهم يلتجئون إليهم مما يحضرون، يلتجئون إليهم مما يحضرون. يظنون أنهم يعيدونهم، ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا. نفعوهم ولا لا؟ ما نفعوهم، ولو استعاذ بالله لأعاذهم، لكن هم والعياذ بالله في شدة خوفهم من الجن صاروا يعودون بهؤلاء الرجال، ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون إن الجاهلية، العرب الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. اللي توهم هذا وإن الجن بتسلط عليه، كيف؟ هو السفيه، لكنه يزداد ذعرا، يزداد ذعرا، فيشوف الشجرة متحركة كالهذا الزنجة. نعم، ثم لا يخافون الغفراء، لكن لو قال كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أشار إليه الرسول وأرشد إليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله، يرتحل من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام ولا لا؟ حرام، الاستعاذة بالجن حرام. الدليل أن ما أنتجت إلا عكسه، هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا. كلمة رهقا أخذ من مجرد الذعر والخوف، فأن مع ذعرهم خوف، فأن شيئا أرهقهم وأضعفهم. فصار بؤرا نصب الى الخلوص والعياذ بالله. وقوله برجال من الجن يستفاد من هذا ان الجن رجال هم رجال نعم ولهم اناث ولهم اناث وربما يجامع الرجل منهم الانثى من بني ادم ربما يجمع الأنثى من بني آدم والعكس بالعكس ربما يجمع الضحى من بني آدم أنثى من الجن على الله أنا ما ولدت لا ولهذا قال العلماء في باب الغسل قال إذا في باب الغسل لو قال إن فيها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل وجب عليها الغسل نعم وعلى هذا يصير حقيقة لأنه مجرد أن يجامعها بدون أن تنزل ما يجب عليها الغسل إلا لو كان ذلك أمر حقيقي نعم وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك لكني ما رأيت في كلام أهل العلم إنما أصابوه وقال والله أعلم إني قد يحصل هذا الشيء من يجامع حقيقة تمثل له ثم يجامع نعم وأظن إن كان أنا بعيد العسير من بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء من الجن جواز التزوج من النساء من الجن نعم واما كون الجن يجامعون فهذا دل عليه القران لانه مثل الانس قبله ورجع لكن الكلام على انه هل يمكن ان الانس يجامع الجنيه او بالعكس هذا بالحقيقه محل نظر والله تعالى يقول الله تعالى يقول لكم انفسكم ابوابا لتسكنوا اليه وضع على بينكم موده ورحمه وهذا لا يمكن بالنسبه للجن انما يكفينا نحن ان نصدق بوجوده وبانهم مخلصون وبان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبان منهم المسلمون نعم والقاصدون وبأن منهم رجالا ونساء نعم فزادهم رهقا وعن وجه الدلالة من هذه الآية وجه الاستفادة بالآية من هذا نعم ذم المستعيدين برهان الله وبحمد الله وبذلك ذم المستعيدين بغير الله والمستعير بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه وهذا نوع من الشرك هذا نوع من الشرك نعم وعن قول أبي حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق لن يرده شيء حتى يرحل من منزله ذلك من نزل جواب الصرف فقال لن يضره جواب الصرف لم يضره وقول من نزل منزلا يشمل من نزل وعلى سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة أدرس من هذا وهذا ودليل أنه ينكر في سواق الشرط والنكر في سواق الشرط تفيد العموم وقوله أعوذ بكلمات الله السامات أعوذ بكلمات الله السامات أعوذ بمعنى أرتجئ وأعتصم لا بمعنى ألوم لكن اللياب بإيه بما يؤمن أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وقوله بكلمات الله كلمات الله الكونية أو الشرعية أو كل الكلمات الكونية التي بها يحدث والكلمات الكونية التي أنزل بها الكتب التي جاء فيها الرسل. فهو سيد كلمة الباس الكونية والشرعية. وقوله بكلمات الله كلمات جمع كلمة تفيد كثرة، لأن الجمع يفيد التعدد. نعم، وهو هنا جمع قلة ولا جمع كثرة؟ ها؟ جمع قلة؟ كلمات. طيب وش معنى جمع القلة يا ولد؟ يكون فيه يعني صوتا جمع القلة. جمع القلة ما دل على أقل من عشرة. وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك. وقيل جمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له. فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. نعم، ويختلفان في الغاية في الانتهاء. القلة ما يبلغ العشرة والكثرة لا نهاية له. وقيل إن جمع الكثرة يبتدئ المسلمون جمع قلة، المسلمات جمع قلة، ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعلة أفعال من جموع التكفير. نعم، يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التكفير. عرفتم؟ طيب، هذه من جموع القلة. إذن جموع القلة وما نذكر الثالث جموع من الثالث وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التكثير. من جموع التكثير كلمة من جموع القلة ولا من جموع التكثير؟ من جموع القلة، لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جموع القلة. نعم، في جمع مؤنث، ولكن الراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة في القليل. ولهذا قال ابن مالك في الألفية: وبعض ذي بكثرة وضعا يسي. وبعض ذي بكثرة وضعا يسي، يعني قد جاءت وراد به جموع الكثرة. فأذر علم والعقل جاء فاختفي. طيب كلمات الله هنا عندنا قرينة أنها مهتم قلة من كثرة، لأن الله يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية أبلغ من هذه: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام. كل الأشجار بريت وجاءت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ما نفذ كلمات الله. الله عزيز. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ لا. لا، المفرد وأضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون دال على العموم. لا، مفرد لله. وقوله تمام الكلام بأمر الله ادخل بالأخبار والعزل بالأخبار. الله تعالى وسمى كلمة ربك وفي قراءة كلمات ربك ادخل وعدلا ادخل وعدلا. بقي علينا ان الاستعاضه اللي قلنا قد تكون شيخا وقد تكون غيره، ولكن كما نعلق انها كلها للشرك هم رهقا. وقلنا ان كيفيه هذه الاستعاضه ها أن الواحد منهم إذا نزل منزلا قال أعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من صفحاء قومه. فهنا يقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن والمقول الإنس. أو فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل بالعكس وأن الإنس زادوا الجن رهقا أو زادوهم استكبارا وعتوا. ولكن الصحيح ما قررناه أولا أن الفاعل هو الجن زاد الإنس فحصل لهم عكس ما يريدون. فكانوا يريدون من الجن أن يريدوهم ولكنه صار الأمر بالعكس زادوهم رهقا. قال وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله من الناس. ذكرنا هذا أيضا الحديث وذكرنا من مراد بالكلمات هنا الكونية والشرعية. وقوله من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق لأن الله تعالى خلق كل شيء الخير والشر لكن الشر لا ينسب إليه لأن هذا الشر الذي خلقه خلقه بحكمة فعاد بهذه الحكمة عاد خيرا عاد خيرا. فعلى هذا نقول الشر ليس في فعل الله بل هو في مفعولات الله في المخلوقات. وعلى هذا ستكون الماء من شر ماء تكون موصولة أو مصدرية موصولة اللغز يعني من شر الذي خلق لا من شر خلقه. لأنك لو أولتها إلى مصدرية وقلت من شر خلقه فكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أن يراد به المفعول. لكنك إذا جعلتها اسما موصولا فعين أن يراد بها المفعول اللي هو المخلوق من شر الذي خلقه الله. وليس كل ما خلقه الله فيه شر لكن من شره إن كان فيه شر من شره إن كان فيه شر. لأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها شر محض ومنها خير محض ومنها ما فيه خير وشر. فالجنة خير محض والنار شر محض وإبليس شر محض والرسل خير محض ومنه ما فيه خير وشر. فعامة مخلوقات الله فيها خير وفيها شر. وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك من يرحل يصلح المعنى يصلح روحه. قوله لم يضره شيء كلمة شيء نكرة في سياق النفي تتعون كل شيء لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن لا من الظاهر ولا من الخفي حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا خبر لا يمكن أن يتخلف مصدره. وأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق لكن إن تخلف هذا المصدر فهو بوجود مانع بوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا الخبر. ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأسباب الشرعية إذا فعلت فلم يحصل المسبب فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع. نعم، قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرأها بعض الناس ولكن لا يفهم، لا يفهم لماذا؟ لوجود مانع، ما هو التطور بالسبب، السبب صائم، ولكن المانع هو الذي حال بين السبب وبين أثره. من أفى أهله فقال بسم الله اللهم اجعلني من الشيطان وكن من الشيطان ما رزقتنا، إذا قد بينهما ولد لم نضفه الشيطان، وقد يقع ذلك ويضر ولد الشيطان. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من وصول أثر هذا السبب. نعم، فعليك أن تفكر ما هو المانع هذا حتى تنهي له فيحصل أثر السبب. وقوله من نزل منزلا، ظاهره سواء كان المنزل حضريا أو برهيا، إذا نزلت منزلا فإنك إذا قلت ذلك لن يضرك شيء، قال القرطبي وقد ضربت ذلك، والقرطبي غير وجود، وضربت ذلك حتى إني نسيت ذاك يوم لما دخلت منزلي أن أقول هذا فلا ضعفني الآخر. نعم، لأني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا قال مثل هذه الأحاديث مثل هذه الكلمات فإنه لا شك أنه لا يصاب، وإذا خلف هذا فهو لوجود مانع. الشاهد من هذا الحديث قوله أعوذ بكلمات الله، والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله، وهنا استعاذة بالكلمات ولم يستعذ بالله، نقول لأن كلمات الله من صفاته. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، من صفاته غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما عقد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السعادة بها، لم يرشد إلى السعادة بها. إذن فقول المؤلف الاستعادة بغير الله يعني أو صفة من صفاته، يخالف المريض، يقول المريض إذا تألم من شيء ووضع يده عليه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال، أعوذ بعزة الله، نقل بالله بعزة الله، لكن العزة صفة، صفة من الصفات، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفة من صفاته، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. ما يقدره الله مع وجود هذا السبب، حصل كون الإنسان يقول هذا السبب مخصوص، وكونه يمنع من الضرر مخصوص، فإذا فعل ما سجد له بفعل السبب تخلف الضرر، كل شيء مخصوص يعني. لكن إذا كان لقد كتب عليه أن تضعه حية فإنه لا يقول هذا الذكر، أو يقول ولكنه يحصل مانع. فقدمنا القسم بآيات الله وأبوكم تذكرونها وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح، ولكن غالب العوام يريدون بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يحصل عندما يكون مقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن ورسله ما نوى. وحين بالاستعارة بالمخلوق، المعروف عند أهل العلم أن الاستعارة بالمخلوق ما تكون وأنها من الشرك، أنها لا تجوز وأنها من الشرك، كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وقال إنه لا يجوز الاستعارة بمخلوق عند أحد من العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم بما لا مما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعادة مما لا يقدر عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يجوز لا يعتنك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله إلا من إلا الله، ذلك الاستعادة بمخلوق فيما لا ينفع، مثلا لو تستعيذ بصاحب قبر هذا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وقد أشار إلى ذلك الشارع سليمان بن عبد الله بن خنفير العزيز الحميد، وهو أيضا مثل الأحاديث الواردة كما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالفتن، قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به فليعوذ به، وهذا صريح أنه يعود بأي شيء بغير الله بمخلوق، لكنه يوجهه، وكذلك في حصة الذين يستعيذون بالحرم وبالكعبة وما أشبه ذلك، وكذلك في حصة الرجل الذي استعاذ بأم سلمة والمرأة التي عادت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشرب قوة من هذه النصوص كلها تدل على أن الاستعارة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه يعني مو مشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق في كل ما يصيبه لا شك أن هذا من الشرك، ولا إنما تستعين في بعض الأفراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على عصمتك منها هذا لا تقتضي، نعم، وهذا ما تقتضي النصوص، وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله يقول إن الأئمة لا يجوزون استعاذة المخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، مقيد، ولولا أن النصوص وردت به لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بغير المستعاذ الآن مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو أيضا مقتضى النظر، إذ أن كونك تلتجئ إلى شخص يجرك من هذا الأمر وفي الشرك هذا ما في الشرك، أنا نقول لحق منها قطاع طريق فعبت بإنسان وفدت منهم ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك أن تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله ملجأ أن هذا لا يكون إلا لله، أو تستعين بمن لا يعيدك معتقدا انه يعيدك في الاستعاذه بمن واصحاب الحدود، نعم، او تستعيذ بمن لا يستطيع ان يعيدك من امر وانت تعتقد ان له سرا يستطيع به ان يعيدك منه، فهذا كل من يشرك بالربوبيه ولا يجوز، نعم، يكون جزء من الشعور يستطيع ان يعيد، نعم، لكن هذا يعين اذا هذا ما هو، وأن هذا عبث، ولولا أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر سري ذهبوا الطبوع ما ذهبوا الطويلين. لو أن واحدا قطع عليه رجل طويل وذهب والصعيد بفضل هذا من الصفر ونقول هذا وإن لم يكن يصل إلى حد الصفر إذا لم يكن عنده عقيدة أن هذا الرجل عنده الصفر مظهور ويستطيع أن يدفع عنه بدون أمر مادي حسي فإنه يكون من العدل. وهو دائر بين أمرين إما شرك أو عدل. ويستطيع أن يحقق من ساعد المسلم على ذلك. إذا أحد الصعود وأحد الله عارف من يطلع عليه فبسم جاهزة لأنه لا صار ناس قابل نصلا في الصعب من في مغرب كنت الواجهين. ثم قال فيه مصائب الكورة والكورة آية الكورة أيها وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن غضبهم رهقا كان يمسونه من الشرك مثل هو مثلا كونه نفس الكون أو استعاذة بغير الله أو استعاذة بغير الله. وهذا في الحقيقة استغفار مفرط لولا أن الاستواء يدل عليه. ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث وأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا بأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني المؤلف رحمه الله يقول اننا ناخذ من الحديث ان الاستعاذه في غير الله شرك. وكيف ذلك؟ لان العلماء يقولون الاستعاذه في غير الله شرك. ولهذا قال لان الاستعاذه في المخلوق قال لان الاستعاذه في المخلوق شرك. والرسول قال أعوذ بكلمات الله ولم يستعذ في مخلوق ومن الصعاب بكلمات الله وهي من صفاته. على كل حال وجه الضلالة كما شرحت أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله هو لأنها صفة من صفاته. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. وش فضيلته؟ يعني فائدته العظيم وهو أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه من الشرك. على أنه ليس من الشرك. نعم. يعني معنى كلام المعلق أنه قد يكون الشيء من الشرك ولو حصل لك به منفعة. مثل الاستعاذة بالجن. الاستعاذة بالجن قد يهدون. لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشيء مع أنك انتفعت وهذا حق. فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك. قد يسجد لملك من الملوك ويهب هذا الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا السجود ومع ذلك يعتبر هذا الشرك. يعني فلا تصنع البسلاوة من حصول النفع أن ينتفي الشرك. هذا المعنى. وهذا حق. فإن الإنسان قد ينتفع بما هو شرك. وعلى هذا فيكون له منفعة دنيوية لكن عليه ضرر في هذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا. ومن هذا ما يحصل لغلاة المفتاحين الذين يمدحون بعض الملوك ويثنون عليهم من الهباء. هل يقيدهم ذلك عن كونهم مشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملك من الملوك: فكن كما شئت يا من لا نظير له، وكيف شئت فما خلق بدانيك. هذا الوصف ما يكون الا لله عز وجل. مع ذلك يحصل على فائده دنيويه، فمجرد حصول الفائده الدنيويه لا يدل على ان هذا العمل ليس من شرك. كذلك ايضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون الى تعظيم القبور والاولياء والغلو فيهم، يكسبون بذلك الجاه عند العام، حتى ان العوام ربما يحنون رؤوسهم تعظيما لهم لانهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعظمون هذا الولي او ما اشبه ذلك. وهذا ايضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مساله ما ذكرها المؤلف وهي هامة، وهي ان الشرع لا يبطل امرا من امور الجاهليه الا ذكر ما هو خير منه. في الجاهليه كانوا يستعيذون بالجن، فابدل باي شيء؟ في هذه الكلمات، ان يستعيذوا بكلمات الله والناس من شر ما خلق. وهذه الطريقه هي الطريقه السليمه التي ينبغي ان يكون عليها الداعيه، انه اذا صد عن الناس باب الشر وجب عليه ان يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام مكسب، بل يقول هذا حرام ولكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا، وقد مر علينا في القرآن من نسبة قريبة. ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهاهم عن المأمور وفتح لهم باب المحموع وقول انظرنا. وكذلك ايضا انها امثله كثيره من هذا، مثل قول الرسول عليه الصلاه والسلام لما نهاه عن بذل الصاع والصاعين والصاعين بالثلاثه من الصند الطيب والظبي، قال له: ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جميلا. فلما منعه من المحذور فتح له الباب الخليل، لأن الناس يأمنون. بدل ما كانوا في الجاهلية يقولون: أعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه، قيل لهم: قولوا أعوذ بكلمات الله والناس من شر ما خلق. فرد عظيم جاءت من شفاء قومه، وهذا من شر ما خلق عام، فهذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم إذا قال ذلك ثم نقول هذا مقرون بالاعتماد التام والرابع والإقبال على هذا الجن، على هؤلاء الجن، ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل هذا القوم من سيد أو الوادي من سيد أو لا، قد لا يكون لأهل هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا السيد. والأمور الخفية هذه تعتبر كالمعدوم. ثم قال: باب من الشرك ان يستعيذ بغير الله او يدعو غيره. باب من الشرك من هذه التبعيد، فيدل على ان الشرك لا يختص بهذا الامر هنا، ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاضة بغير الله. طيب، او ان يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومنه ما في العوام للاستسقاء يسمونه استغياثة، لا بعد يجيبون يلزوث استغياثة، هي استغاثة بالحقيقة، لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، وقول المعلق من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك، ولهذا قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن إذا استغاث الإنسان بما لا يقدر عليه بما استغاث الإنسان بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك كل شيء. ثم لاحظ أيضا أنك إذا استغثت بمخلوق يقدر على إغاثتك فإنه يجب عليه تصحيحا لتوفيرك أن تعتقد بأن هذا الذي استغثت به مجرد سبب وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة الغوث، مجرد سبب فقط، لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في ذات غوث ربما تعتمد عليه وتنسى خالق هذا الصبر، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك أنه يخفش في كمال التوحيد. وقوله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، هذا أيضا الدعاء لا شك أنه من العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، لكننا نقول فيه ايضا ان الدعاء ينقسم الى قسمين، احدها ما يقع عباده فهذا لا شك في ان صرفه بغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عباده فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعاكم فأجيبوه، وقال إذا دعاك فأجيبه، ولكن الدعاء الذي لا يكون إلا عبادة وهو المحروم بالرغبة والرهبة والحب والتضرع هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه التبعيد يعني وليس هو الشرك كله بل من الشرك، وقوله أن يستغيث أن وما دخلت عليه في كون مصدر في كون مصدر أن وما دخلت عليه في كون مصدر على أنها مبتدا، أين خبرها؟ قوله من الشرك، يعني الشرك الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله، وقد نظر علينا في النحو أن المبتدا يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائل، والمعول مثل وأن تصوموا خير لكم أو صومكم خير لكم، وقوله أن يستغيث بالله الاستغاثة طلب الغوث مثل ما أن الاستنصار طلب النصر والاستعاذة طلب العود والاستعانة طلب العود. فهو طلب الغوث والغوث هو الإنجاء من الشدة وقوله المستعيذة بغير الله هذا ليس على إطلاقه ولكنه يجب أن يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به نعم إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله وبارك. فإذا العبارة ليست على إطلاقه مش تقوى فيه بما لا يقدر عليه المستغاث به. يا إخواننا نعرف أن فيه عبارة إلا الله هذا مستغاث بما لا يقدر عليه المستغاث به. لو استغاثت بميت في قبر أن ينجيك من فلان من بيت ما تقدر أن يقبل الحي ينجيك منه إلا ما يقبل ذاته عنك إذا يقبل عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك بصاحب القبر به يعتبر من الشرك. إذا في العبارة السليمة أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به فعندك استغاث بحي لأمر ما يقدر عليه كما لو استعذت به أن يزول المطر فهذا شرك. استعذت بميت أن ينجيك من له وهاجمه استعذت بحي من لب ليدافع عنه لا بأس به شرير لنا لأن ما يقدر له يستعذت به هو حي. فإذا نقول فينا يجب أن تقوي العبارة فيما لا يقدر عليه المستعاذ به. وقوله أو يدعو غيره يعني من الشرك أيضا أن يدعو غير الله لأن الدعاء عبادة لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة وفي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فعبر عن الدعاء بإيش ما قال يستكبرون عن دعائي قال عن عبادتي فيكون جهنم داخلين. وهذه الآية دليل على أن الدعاء عبادة وصرف شيء من العبادة بغير الله شرك. وقوله أن يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص هذا قال من باب عطف العام على الخاص لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب يعني دعاء بدفع المكروه. والدعاء الدعاء أعم قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة وقد تدعوه بدفع المضرة ولهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص باب عطف العام على الخاص. وقولها يدعو غيره هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة أو لا؟ لا الدعاء كله عبادة لأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس في الهيئة والكيفية وفي النفس الدعاء يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويظهر استقاره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء. هذا ما سألت إجراب الاستغاثة. تستغيث الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم. أما الدعاء فلا. ولهذا مثلا الداعي يجب يرضى يدين رضي الله. هل ما يجب بأي حال من الأحوال أن يكون عند واحد يا فلان أرجو من فضلك مثل أنت واحد؟ يجوز ولا لا؟ فما هو ما يجوز. ولذلك الدعاء ما في التصديق أنه من الشرك إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد علينا نوره فقال أليس وضوء أن تقول لشخص أعطني مالا أتضلع به في سفري؟ ثم نحن يجوز هذا، لكن هذا من باب الاستعانة، لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسانك يا فلان تعال أعني على حمل مسائي على جاسبي، فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك فهذا ما هو الدعاء الذي نريده هنا. إذا دعاك لأي شيء، إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك فأجب. فرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يفرض بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك. نعم. قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فإنك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدع من دون الله، الخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ ايش اللي قبله؟ بدون راعي قل يا أيها الناس إن كنتم شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أسمع عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا قد وجهت الدين حنيفا ولا تكون من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. وله الآية الكريمة سياق يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه موجه لأنه قال وعن أقم الدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول او عاما لكل من يصح خطابه، فان بعض اهل العلم قال لا يصح ان يوجه الى الرسول، لا يصح ان يوجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يقع منه ذلك، يستحيل ان يقع منه ذلك، فلا يصح ان يوجه اليه. وان الايه على تقصير قل قل ولا تدع، فان الرسول امر بان يقول لغيره ولا تدعو، ولكن هذا ضعيف جدا واخراج عن الايات واخراج للايات عن سياقها. فالصواب بلا ريب انه اما خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام الخطاب له والحكم له ولغيره، وإن إنه لكل من يخص خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، لا يقتضي أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل الرسل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهل هذا يمكن أن يقع؟ ما يمكن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا نعم لكن باعتبار حاله ما يمكن يقع من هذا الشيء. فإذا نقول إن هذا النهي يكون الحكم من أن يكون غيره متأثرا به أن يكون غيره متأثرا به. فإذا كان مثل هذا النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى فهو إلى من يمكن منه من باب أولى وارعدنا. فإذا ما يبقى في المسألة الإشكال ما لا يبقى في المسألة الإشكال والأمر قد يفرض فرضا وإن كانوا لا يمكن وقوعه. قال ولا تدع من دون الله تدعو الدعاء معناه طلب ما ينفع أو طلب رفع ما يضر هذا الدعاء وهو نوعان كما قال أهل العلم دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة معناها أنك تقوم بأمر الله تقوم بأمر الله لأن القائم بأمر الله يصلي ويزكي ويقوم ويحج. لو سألناه لماذا تفعل هذا لقال نريد الثواب والنجاة من العقاب. إذن ففعله متضمن للدعاء فعله متضمن للدعاء. أما دعاء مثل الثواب وكلاهما لا يجوز فرضه لغير الله كلاهما لا يجوز فرضه لغير الله وارضنا طيب. وقوله من دون الله أي سواه من دون الله أي سوى الله. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع ولا يضرك قيل ولا يدفع عنك الضرر وقيل ولا يضرك لو غضب عليك لم يستطع الانتقام لو غضب عليك لم يستطع الانتقام. وهذا هو الظاهر من اللفظ